بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام البغوي رحمه الله: باب قتل الحيات. عن سالم عن أبيه يعني عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقتلوا الحيات وذا الطفيتين والأبتر، فإنهما يلتمسان البصر ويسقطان الحبل. فكان عبد الله يقتل حية، فقيل له نهي عن ذوات البيوت. اتفق على صحته. عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اقتلوا الحيات واقتلوا ذا الطفيتين والأبتر، فإنهما تسقطان الحبل وتطمسان البصر. قال ابن عمر: فرأى أبو لبابة أو زيد بن الخطاب وأنا أطارد حية فنهاني، فقلت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمر بقتلهن. قال: إنه قد نهى بعد ذلك عن قتل ذوات البيوت. قال الزهري: وهن العوامر. اتفق على صحته. في الرواية الأخرى قال عبد الله: فبين أنا أطارد حية لأقتلها، فناداني أبو لبابة: لا تقتلها. فقلت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمر بقتل الحيات. فقال: إنه نهى بعد ذلك عن ذوات البيوت وهن العوامر. أراد بذي الطفيتين الحية التي في ظهرها خطان، والطفية خوص المقل وهي ورقه، وجمعها طفى. فشبه الخطين اللذين على ظهره بخوصتين من خوص المقل، وهو شر الحيات فيما يقال. والأبتر القصير الذنب، والبتر شرار الحيات. وقوله: إنهما تلتمسان البصر، أي تخطفانه وتطمسانه، وذلك لخاصية في طباعهما إذا وقع بصرها على بصر الإنسان. وقيل معناه أنهما تقصدان البصر باللسع والنهس، والأول أولى لأنه قد روي صريحا أنهما يطمسان البصر ويسقطان الحبل، يريد أنها إذا لحظت الحامل أسقطت. هذا مع كونه يعني ليس بمستبعد أن يكون هناك تأثير بإشعاعات معينة من هذه الحيات، إلا أن الثاني أقرب إلى المشاهدة، أعني أن لسع هذه الحيات قريبا من البصر أو سمهما يؤدي إلى فقدان البصر. سمية هذه السموم تؤثر على أماكن معينة من الجسم، فهذه الأنواع بالتجربة ثبت أنها تؤدي إلى طمس البصر وإسقاط الحمل إذا لدغت. وهو يقول أنها بمجرد النظر، والأصل عندنا أنها إذا أصابت بالسم، وليس هناك في الحديث ما يدل على أنها بمجرد نظر الحية إلى عين الإنسان يذهب بصره، أو أنها إذا كانت المرأة حاملا تسقط حملها. وإن كان كما ذكرنا لا يستبعد إذا كان هناك أنواع من الإشعاعات فتصدرها يعني أجهزة حديثة، فلا يمنع أن تصدر هذه الحيات موجات إشعاعية أو صوتية أو غير ذلك، موجات معينة تؤدي إلى طمس البصر وإسقاط الحبل. قال: وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل جنان البيوت، أخرجه البخاري. يقال إن الجنان هذه الحيات البيض الطوال، وقيل ما وقل ما يضر شيئا، حيات لا تضر، والظاهر أن هذا بالمدينة، عوامرهن العوامر التي بالمدينة، كما سيأتي الحديث الآتي يوضح أن المقصود بذلك هو حيات بيوت عوامر بيوت المدينة. قال عبد الله بن مسعود: اقتل الحيات كلها إلا الجان الأبيض الذي كأنه قضيب فضة. هذا حديث ضعيف. عن أبي سعيد الخدري عن قال أولا عن أبي السائب مولى هشام بن زهرة أنه قال: دخلت على أبي سعيد الخدري بيته فوجدته يصلي، فجلست أنتظره حتى قضى صلاته، قال: فسمعت تحريكا تحت سرير في بيته فإذا حية، فقمت لأقتلها، فأشار إلي أن اجلس، فلما انصرف أشار إلى بيت في الدار. بيت في الدار زي حجرة في مجموعة بيوت يعني داخل الدار الواحدة. قال: فلما انصرف أشار إلى بيت في الدار، فقال: ترى هذا البيت؟ قال: فقلت: نعم. قال: إنه كان فيه فتى منا حديث عهد بعرس، فخرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الخندق. قال: فكان الفتى يستأذنه بأنصاف النهار يرجع إلى أهله، فاستأذن يوما فقال: خذ سلاحك فإني أخشى عليك قريظة. كانت بوادر غدر اليهود بدأت تظهر، فأمره النبي عليه الصلاة والسلام حين يعود إلى بيته لعروسه أن يأخذ معه سلاحا، لأن اليهود قد يبحثون عمن بقي ببيوت المدينة، ربما قتلوه، لأنهم يعلمون أن أكثر الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم في الخندق. قال: فأخذ الرجل سلاحه ثم ذهب، فإذا هو بامرأته بين البابين، فهيأ لها الرمح ليطعنها به وأصابته الغيرة. ما أن رأها قد خرجت من البيت وتقف بين البابين، يعني بين باب الدار وباب البيت مثلا، خارج عن المنزل، يريد أن يطعنها لأنها خرجت دون إذن أو لأنه ظن بها شيئا. قال: وأصابته الغيرة. حاجة الزمن بتاعنا ده حاجة شيء عجيب. فقالت: أكفف عليك رمحك حتى ترى ما في بيتك. فدخل فإذا حية عظيمة منطوية على فراشه. هذا يدل على جواز أن تخرج المرأة من الدار بغير إذن زوجها للضرورة. إيه الضرورة دي بقى؟ حية مثل هذا، حريق مثلا بقى وشد. قال: فأهوى إليها بالرمح فانتظمها فيه ثم خرج به فركزه في الدار. يعني بالذات حجرات كده وفي فناء للدار، فخرج انتظمها ثم خرج فركزه في الدار، فاضطربت الحية في رأس الرمح وخر الفتى صريعا. اضطربت، حركت، ظهر أنها لدغته أو كذا. قال: وخر الفتى صريعا، فما يدرى أيهما كان أسرع موتا، الفتى أم الحية. قال: فجئنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرنا ذلك له، وقلنا: أدعوا الله أن يحييه. قال: استغفروا لصاحبكم. تألمين الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتمنوا أن يحيى، يدعو الله رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحييه فيحيى. فقال: استغفروا لصاحبكم لأنه قد أفضى إلى ما قدم. ثم قال: إن بالمدينة جنا قد أسلموا، فإن رأيتم منهم شيئا فآذنوه 3 أيام، فإن بدا لكم بعد ذلك فاقتلوه فإنما هو شيطان. أخرجه مسلم. هذا دل كما ذكرنا على أن هذا النهي عن قتل جنان البيوت أو القتل عن العوامر، نهي عن قتل العوامر هو بالمدينة، لأن هناك جن قد أسلموا، وربما كان هذا هو السبب في موت هذا الفتى الأنصاري رضي الله عنه، أنه لما قتل الحياة فاضطربت دفاعا عن نفسها، كانت ربما تكون من هذا الجن تشكل في هذه الصورة، فكان يدافع عن نفسه، ربما لم يكن يدري أن يعني الفتى لم يكن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بإيذان ما يظهر من الحيات في البيوت 3 مرات، 3 ليال أو 3 أيام، فبادر إلى قتله دون أن يستأذن أن يؤذنه وأن يعلمه بأن لا يظهر لنا في البيوت. فكان هناك نوع من التفريط في أمر الإيذان. والله أعلم. وأن هذا الجن الآخر كان يدفع عن نفسه لأنه كان ربما لم يشعر بورود أصحاب البيت فظهر في هذا الموطن، وإنما شرع أن يؤذن 3 أيام فقتل قبل ذلك، فكان يدفع عن نفسه، الله عز وجل أعلم. الحديث رواه مسلم، الظاهر أنه بالمدينة. نعم، لأنه قال إن بالمدينة جنا قد أسلموا، فهذا النهي عن القتل لجنان البيوت بيوت المدينة والله أعلم. وروي عن ابن أبي زائدة عن أبي ليلى عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال قال أبو ليلى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ظهرت الحية في المسكن فقولوا لها إنا نسألك بعهد نوح وبعهد سليمان بن داود ألا تؤذينا فإن عادت فاقتلوها. أخرجه أبو داود بسند ضعيف. هذا حديث غريب لا يعرف من حديث ثابت البناني إلا من حديث ابن أبي ليلى وهو ضعيف. وروي عن أبي ثعلبة الخشني يرفعه الجن 3 أصناف، صنف لهم أجنحة يطيرون في الهواء، وصنف حيات وكلاب، وصنف يحلون ويضعنون. أخرجه الطحاوي وإسناده قوي. إذن هناك جن يتشكل في صورة حيات وكلاب. عن ابن عباس قال لا أعلمه إلا رفع الحديث أنه كان يأمر بقتل الحيات، وقال من تركهن، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تركهن خشية أو مخافة ثائر فليس منا، يعني مخافة أن يثأروا. قال فقال ابن عباس إن الجان مسخ الجن كما مسخت القردة في بني إسرائيل. إسناده صحيح، بمعنى أن الجان كأنها جان هو نوع من الإيه؟ من الحياة التي ذكر، الجن الأبيض الذي كأنه قضيب فضة، حيات بيض طوال، يقول هذه مسخ الجن. ولكن الله أعلم، القردة في بني إسرائيل لم تتناسل، وعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله لم يجعل لمسخ نسلة يشمل هذا أيضا، فهذه الحيات تتوالد، بعضها قد يكون مسخا وبعضها قد يكون من أصل خلقته. الجزء المرفوع من الحديث من تركهن خشية أو مخافة ثائر فليس منا، بمعنى أننا يلزمنا أن نجتهد في قتل الحيات إلا ذوات البيوت، إلا العوامر، إلا من يسكن في بيوت المدينة من هذه الجنان. قال الإمام وفي غير هذه الرواية من خشي إربهن فليس منا، والإرب الدهاء، معناه من خشي غائلتهن، وجبن عن الإقدام على قتلهن للذي قيل في الجاهلية إنها تخيل قاتلها فقد فارقنا وخالف ما نحن فيه. تخيل أو تخبل، هي تخيل مكتوبة كده، بمعنى أنها تظهر له بعد أن يقتلها. وزاد موسى بن مسلم عن عكرمة في الحديث: ما سالمناهن منذ حاربناهن. وروي عن أبي هريرة مثله، سنده حسن. فالصحيح في هذا الباب أن إذا ظهر ثعبان في بيت من بيوت المدينة يؤذن يعلم 3 أيام. والصحيح أن يقال له: أذنك أو أعلمك بالله الذي لا إله إلا هو ألا تؤذينا وألا تظهر لنا، يأخذ عليه. أما عهد داود وعهد سليمان وعهد نوح فلا نعلم. فإذا ظهر بعد 3 يقتله، فإنه شيطان، شيطان إما حيوان شيطان كما أن الكلب الأسود شيطان، أو أنه جن متشكل على صورة حية فيكون شيطانا جنيا، وهو إذا تشكل بصورة ما أخذ حكم الصورة، بمعنى أنه إذا قتله إنسان قتل، وإذا أمسك به أمسك، ولا يستطيع التخلص من لوازم هذه الصورة. يعني إذا كان كلبا أخذ أحكام الكلاب، وإذا كان ثعبانا أخذ أحكام الثعابين، تجسد في هذه الصورة، فلو ضرب بحربة لمات، وليس أنه على صورته النارية التي لو ضرب فيها بحربة لم يموت. والله أعلم. ما سوى بيوت المدينة، من العلماء من يقول اللفظ عام: إذا ظهر لنا ثعبان آذناه 3 أيام. ومنهم من يقول: بل هذا اللفظ إنما هو لبيوت المدينة وليس لكل البيوت، بقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن بالمدينة جنا قد أسلموا، فإذا رأيتم منهم شيئا فأذنوه 3 أيام. فهذا ظاهر أنه منهم، من هؤلاء الجن الذين كانوا بالمدينة، يحتمل أن يكون كذلك. فإذا ظهر بعد 3 أيام فليس من هؤلاء المسلمين، إنما هو شيطان. فهم؟ القول الثاني أن هذا خاص ببيوت المدينة هو الصحيح إن شاء الله. يؤذنه، مش يستأذن منه، يؤذنه يعني يعلمه، يخبره، يقول: أحرج عليك بالله الذي لا إله إلا هو، أو أعلمك، أو أوذنك يعني أخبرك بالله الذي لا إله إلا هو، لا تخرج لنا، لا تظهر لنا، لا تؤذينا. باب قتل الوزر. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل وزغة في أول ضربة فله كذا وكذا حسنة، ومن قتلها في الضربة الثانية فله كذا وكذا حسنة لدون الأول، ومن قتلها في الضربة الثالثة فله كذا وكذا حسنة لدون الثانية. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم. الوزغ هو ما يعرف عندنا بالبرص، يقولوا دابة أبرص أو برصاء، يعني ذا الوزغ لونه مثل الداء الذي يكون بالجلد، لذلك سمي برصا لأنه إيه أو برص، يعني لونه قريب من ذلك. في الرواية الأخرى: من قتل وزغا في أول ضربة كتبت له 100 حسنة، وفي الثانية دون ذلك، وفي الثالثة دون ذلك. عن أم شريك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الوزغ، قال: وكان ينفخ على إبراهيم. إبراهيم الخليل عليه السلام كان ينفخ النار على إبراهيم. خلق الله بعض الكائنات شريرة فيها طباع الشر، تميل إلى الشر والكراهية، وخلقها الله ابتلاء لعباده ليثابوا على معاداتها، فالحياة من هذا والأوزاغ من هذا. قال نافع عن ابن عمر أنه كان يأمر بقتل الوزغ ويقول هو شيطان. كلمة شيطان لا يلزم أنه جن، إن الشياطين، هناك شياطين إنس وهناك شياطين جن وهناك شياطين حيوانات، بعدت في طباع الشر عن مثيلاتها. الشيطان من شطن بعد، فهذه الحيوانات بعدت في طباع شرها عن أمثالها لشدة الشر فيها. باب قتل الذر النمل. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نزل نبي من الأنبياء تحت شجرة فلدغته نملة فأمر بجهازها فأخرج من تحتها فأمر بها فأحرقت في النار، فأوحي إليه فهل نملة واحدة. أمر بجهاز الذي كان موضوعا على قرية النمل فأخرج من تحتها، أخرج الجهاز وأخرج النمل من تحتها فأحرقها، فأوحى الله إليه. في الرواية الأخرى قال: فأوحى الله إليه أن قرصتك نملة أحرقت أمة من الأمم تسبح. اتفق على صحته. وهذا دليل على عدم جواز قتل النمل على العموم، وإنما ما تعدى منه بالقرص ونحوه. القرص ونحوه مثل إفساد الطعام مثلا، الوقوع في الطعام حتى يتعذر أكله، فمثل هذا نوع من التعدي. ومثل ذلك في بعض البلاد، ليس في بلادنا، نخر أسس البيوت من الخشب، بعض أنواع النمل ربما ظل يأكل ويعمل جحوره في داخل الخشب، وأسس البيوت ربما تسقط البيوت بسبب ذلك. النمل عموما يبقى فعل مخالفا لهذا الحديث. النبي عوتب في ذلك بعد أن قرص، هو نهي عن هذا الأمر. وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل أربع من الدواب: النملة والنحلة والهدهد والصرد. والصرد، الهدهد والصرد. الصرد طائر. الحديث صحيح، إسناده صحيح، يدل على نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن قتل النملة والنحلة والهدهد والصرد. النحلة لما فيها من المنافع، والنملة لأنه لا ضرر فيها. يقول: أما النمل فما لا ضرر فيه منها، وهي الطوال الأرجل اللي هو النمل الكبير، فلا يجوز قتلها. فأما الصغار المؤذية فدفع عاديتها بالقتل جائز. الصحيح أنه هو المتعدي زي ما قلنا، أيا ما كان الذي يقرص ويتعدى. طب الصغار لو ما قرصش، هو النمل في الحقيقة أنواع، حتى تلاقي في نمل ماشي بالراحة قوي كده، نمل كسلان، في تلاقي نمل ماشي بسرعة عجيبة ولا يلتفت إلى شيء، يعني سرعة رهيبة. النمل أنواع، حتى الصغير ما ترصش عليه ليه إلا لو هو تعدى، لو هو بدأ يفسد أو يقرص، غير كده دعه وشأنه. عايز تمنعه حط بعيد عنه الفلت ده، حيث ان هو ما يجيش يقرب، خلاص يلاقيه يبعد، هو يبحث، لكن ما تضربوش، ما تموتوش نفسه شخصيا. ها؟ لو بدأ يفسد يجوز قتله، لكن على السرير أرس ولا ما أرس؟ نفضوا. لا نفضوا، أول ما تلاقوا النمل كده انفضوا وربنا يسر. الله المستعان. قال: ويكره التحريق بالنار، وكذلك تحريق بيوت الزنابير، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يعذب بالنار إلا رب النار. عشان كده أنا لا أرتضي إباحة قتل الناموس بالصاعق، أخشى منه أن يكون كذلك. وبعض المشايخ الكرام الأفاضل يقول: نحن لا نقتله بالنار، هو اللي بيقتل نفسه، بس الظاهر أن الإنسان لو قرب إليه النار فألقى نفسه فيها فهو كذلك. قال الحربي: النمل ما كان له قوائم، وأما الصغار فهي الذر. وهذا فيه احتمال، يعني هذا الكلام كلام بعض أهل اللغة، وإلا فالكل يسمى ذرة ونملة. وروي عن سعيد المسيب عن عبد الرحمن بن عثمان أن طبيبا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ضفدع يجعلها في دواء، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها، أخرجه أبو داود بإسناد صحيح. وهذا يدل على عدم جواز قتل الضفادع، تحصل النهي عن قتل النملة والنحلة والهدهد والسرد والضفدع ولو كان للعلاج والدواء. فالتجارب التي تعودوا للأسف الشديد في كليات الطب والصيدلة والعلوم على إجرائها على الضفادع أمر مستنكر، وإنما هو تقليد الغرب في هذا الحيوان الضعيف الذي جعله الله عز وجل آية من الآيات في عذاب قوم فرعون. أنت كانت الضفادع حين خرجت تلقي بأنفسها في التنانير في النيران، تطفئها امتثالا لأمر الله غيظا لآل فرعون. وإذا كانت هذه الدواب لا تقتل فلا يجوز أكلها، لأن ما نهي عن قتله يشمل ذلك النهي ذبحه، فلا تصح تذكيته، فلا يجوز أكل الضفادع. فالفرنسيون الذين يأكلون الضفادع ومن يصدر لهم الضفادع آثمون بذلك، لا يحل لهم أكلها ولا قتلها ولا يجوز تربيتها لذلك. وكذا أمم كثيرة تأكل الضفادع، وهذا كلام مستنكر، نسأل الله العافية. لا هو اللي هي بتلسع واحد خلاص ماشي، بس هي اللي بتلسعه. القتل إنما أمسكها موتها كده، موتها بأي طريقة، بس هو سبها حطها على الجلد فهي اللي قرصت، فيترتب على ذلك أنها هي تلدغ مرة واحدة فقط وتموت. لا ليس هو الذي قتلها، هي التي فعلت الحالة دي، هو حطها على الجلد، هي ما قرصتش خلاص، سبها تطير وسبها تطير. ما بديك. عن زيد بن خالد الجهني قال: لعن رجل ديكا صاح عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلعنه فإنه يدعو إلى الصلاة. إسناده صحيح، أخرجه أحمد. عن زيد بن خالد الجهني قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سب الديك، وقال: إنه يؤذن للصلاة. ويروى: لا تسب الديك فإنه يوقظ للصلاة. صحيح وحسن. باب قتل الفأرة. قال ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم: خمس لا جناح على من قتلهن في الحرم والإحرام: الفأرة والغراب والحداء والعقرب والكلب العقور. متفق عليه. كل ما تعدى مما نهي عن قتله جاز قتله للتعدي، فنحن نهينا عن قتل البشر إلا إذا تعدوا بالكفر أو بالعدوان، وكذا المسلم محرم قتله، لكن لو صال علينا يدفع الصيال بالأهون فالأهون. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فقدت أمة من بني إسرائيل لا يدرى ما فعلت، وإني لا أراها إلا الفأر، إذا وضع لها ألبان الإبل لم تشرب، وإذا وضع لها ألبان الشاة شربت. فحدثت كعبا فقال: أأنت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقوله؟ قلت: نعم. فقال لي مرارا، فقلت: فقرأ. فقلت: أفقرأ التوراة؟ حديث متفق على صحته. هذا يدل على أن كعبا قرأ في التوراة أن أمة فقدت من بني إسرائيل مسخت فئرانا، ولكن الذي يظهر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك اجتهادا، ثم أعلم صلى الله عليه وآله وسلم أن الله لم يجعل لمسح المسلى، فقد ثبت ذلك الصحيح في الصحيح. وأن الأمم التي مسخت إلى أشكال كانت هذه الأشكال قبل ذلك. فهذا الذي أظهر في هذا الحديث. وأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله اجتهادا لما رأى أنها لا تقبل ألبان الإبل فكأنهم من بني إسرائيل. وهذا كما ذكرنا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك أنه ليس كذلك. الحديث متفق على صحته. عن أبي هريرة قال الفأرة مسخ، وآية ذلك الحديث. ثبت في حديث المسعود عند مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لم يجعل لمسخ نسلا ولا عاقبة، وقد كانت القردة والخنازير قبل ذلك، يعني كانت قبل مسخ بني إسرائيل، وكذلك كانت الفئران قبل ذلك. قولوا قولي هذا واستغفر الله. ها؟ علشان محرم، يعني إسرائيل حرم على نفسه لحوم الإبل والبنة. ها؟ سب الديك؟ يا عم ده في باب تاني، احنا قلنا باب الديك وخلصناه، والباب التاني باب الفأرة. كل دي انواع من الحيوانات المأمور بقتلها والمنهي عن قتلها والجائز قتلها. ها؟ ان في امة من بني اسرائيل مسخت في ايران، لكن هل دي فضلت عايشة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم اخبر بعد ذلك ان الحاجات دي ماتت، لكن كان في امة ايه مسخت في ايران. نعم اقل، يعني ممكن 70-50 مثلا. اللي ضربة اللي موتة في اول ضربة تبقى 70-100 حسنة، انما التانية في بضربة فيها 70. ها؟ النهي عن قتل الهدهد والسرد، والله اعلم وعلم انها طيور لا ضرر منها ولا فائدة في اكلها، والله اعلم. الله اعلم. ونحن نمتثل ما نهانا عنه النبي صلى الله عليه وسلم، نترك ما نهانا عنه النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو لم نعلم علة. عليكم السلام ورحمة. يقول كيف نجمع بين نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن التحريق بالنار وبين أن علي رضي الله عنه حرق السبائية بالنار لما ادعوا فيه الإلهية حرقهم بالنار. نقول كلام النبي عليه الصلاة والسلام مقدم على كلام. رجع علي رضي الله عنه إلى قول ابن عباس وأثنى عليه واعتذر بأن هذه من الهنات، وقال ويح ابن عباس لبحاث عن الهنات، فاعتبر هذه زلة وقعت منه رضي الله عنه. فعلي رضي الله عنه أقر ابن عباس على ما أنكر عليه من أنه حرق للنار، وبرر ذلك بأنه رأى أمرا عظيما منكرا. قال لما رأيت أمرا فظيعا منكرا أججت ناري ودعوت خندرا. ويروى أنه قال لقد زللت زلة بعدها لن أستمر حتى أجمع الرأي الشتيت المنتشر. أنه يعني أخبر أنها زلة لن يستمر في أمر بعدها حتى يستشير. يقول السائل هل صحيح أن ما يروج له البعض أن العمل في البنوك التقليدية الربوية لا شيء فيه لكون أن العامل فيها مرغم على ذلك؟ مرغم على ذلك بماذا؟ بسيف على رقبته؟ بتعذيب يعذبه؟ بكونه يهدد بالقتل مثلا أو بالسجن؟ نعوذ بالله من الضلال. هذا كاتب الربا وحاسبه، لعن الله آكل الربا ومؤكله وشاهديه وكاتبه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالعمل بالبنوك الربوية محرم بلا شك. ولو عاملا في البوفيه بتاع البنك، ولو حارس على البنك، ولو بيسقيهم شيء وقهوة عشان يروقوا دماغهم علشان يمشوا النظام مظبوط الربا، والعياذ بالله. وإن كان عامل البوفيه وإن كان ناس والعامل في الحساب الجاري لا ذوي الفوائد يستحقون الأجرة على عملهم مع الإثم، فهؤلاء هو في نسبة في البنوك الربوية حوالي 20% من الأعمال ليست متعلقة بالربا، مثل تجارة العملة على سبيل المثال، الحساب الجاري الذي لا فائدة فيه، لكن 80% من أعمال البنوك الربوية ائتمان وودائع، ما يسمى بالائتمان هو الإقراض بفائدة، والودائع هو الناس الذين يودعون أموالهم ليأخذهم الفائدة. الائتمان معناه البنك بيسلف بيقرض بفائدة، فلا شك أن هذا معظم عمل البنك. الذي يعمل في عمل آخر بعيد عن النشاط الربوي يعين على النشاط الربوي، يعضد النظام الربوي ويشهد عمليات الربا بالليل والنهار. هل يجوز أن يعمل الإنسان عاملا في بوفيه في بيت دعارة يعد القهوة والشاي لأهل الفواحش وهو يراهم يفعلون الفاحشة أمامه؟ نعوذ بالله من ذلك، لا يقول ذلك عالم قط. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: درهم ربا شر من 36 زنية. فهل ترضى لنفسك أن تكون متفرجا على وقائع الزنا 36 مرة في درهم واحد وأنت تعد لهم الشاي وتكنس لهم الطريق وتحرسهم على الباب؟ اللهم اغفر لنا. لذلك نقول: لا عبرة بفتاوى تخالف النصوص ولا قيمة لها ولا أثر. حكم استعمال عقار الترامادول كمسكن لألام الظهر. عقار الترامادول عقار مخدر مسكر يؤدي إلى الإدمان من طرق سريعة جدا، مثل مواده التي يتحول إليها في الجسم من المورفين وأمثاله. فهذا العقار للأسف الشديد انتشر انتشارا خطيرا، وجاهله الكثير من من ليس لهم خبرة بالطب، أو ممن لم يكن من الأطباء الذين ربما لم يكن الترامادول قد ظهر في زمانهم ولا يدرون عن أثره. هو يستعمل كمسكن ويستعمل كمنشط جنسي ويستعمل كمؤخر للقذف، كما أنه مسكن قوي بلا شك في حالات السرطان ونحوها وغيرها. وقد ذكرنا من قبل أن الآلام تتفاوت، فإذا كان من الممكن أن يزول الألم بغير المسكر لم يجوز استعمال المسكر، وإذا كان الألم محتملا كذلك لم يجوز استعماله. وأما ما كان من ألم مثل ألم الإكراه، مثل الألم الذي يستعمل في الإكراه لكي يحمل الإنسان على أن ينطق بالكفر أو يفعل حرام ويبيح له ذلك من شدة الألم كالتعذيب وقطع الأعضاء، جاز أن يستعمل فيه المسكر لأن هذه حالة ضرورة. فالترامادول من ضمن المسكرات التي قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها، إنما تجاز الغصة في الحلق بخمر لم يجد عنها بديلا. هيموت هيتخنق، فبيصيغ جاي ياخد ميه من عاش ميه لا قدامه خمر، وعلى بال ما يروح يجيب ميه هيموت، فيقوم يعمل ايه؟ هذه الضروره، هذه هي الضرورات، وليس الضروره انه متالم الم يمكن ان يزال بغير ذلك. اذا لم يولد في الوقت الذي فيه الم شديد جدا غير هذا العقار كان بها، والا فعندنا عشرات البدائل المسكنة الأخرى. أمراض السرطان ونحوها الذي يجيز الترامادول يجيز المورفين ويجيز المسكرات، لأن أعني أن هذا الألم الشديد الذي لا يسكن ولا يزول بالأدوية المعتادة الأخرى. ألم السرطان نعم. ألم السرطان مش عموما يعني هناك ألم يمكن أن تزيد جدا حتى يستعمل المادة المخدرة، وألم السرطان قد يكون خفيفا درجات متفاوتة، لكن هناك بعض الأنواع تستعمل فيها الأدوية المعتادة وتؤثر، ليس كل الأمراض بدرجة واحدة. ما الرأي في من يقول بأن أسماء الله الحسنى كثيرة أكثر من 99، ولكن الذي نستطيع إحصاؤه في هذه الدنيا 99 اسما جمعا بين حديث كشف الهم وحديث إن لله 99 اسما؟ نقول هذا القول غير صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل إنه لا يمكن إحصاء إلا 99، وإنما قال من أحصى 99 دخل الجنة، وهذا لا يلزم أنها محصورة في هذا العدد، ولا أن إحصاءها في الدنيا محصور في هذا العدد، بل الذي لا نشك فيه أن الأسماء التي وردت في الكتاب والسنة أكثر من 99 حتى بغير اشتقاق، حتى بغض النظر عن قضية الاشتقاق، الأسماء التي وردت كأسماء فهذا هي أكثر من 99 بلا شك. ومن يمنع الأسماء المضافة ويمنع الأسماء المبدوءة بذو ونحو ذلك أخطأ خطأ بينا، لأن هذه أسماء لغة وشرعا، ويكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألذوا بهذا الجلال والإكرام، وأنه كان يقول اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه الحق، بإن يتوسل الله بأسماء وصفات وكلها أسماء مضافة، اللهم فرج الهم وكشف الغم مجيب دعوة المضطرين رحمن الدنيا والآخرة ورحمهما، هذا حديث على مقال فيه لكنه حسن جميل. كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أن يسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت، أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم، هذا نعم اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب سريع الحساب اهزمهم وزلزلهم وانصرنا عليهم، كلها توسلات، ليس هذا مقام خبر، هذا مقام دعاء وتضرع، لا شك أن هذه أسماء من أسماء الله الحسنى وتوسل بها النبي صلى الله عليه وسلم ودعا الله عز وجل بها، فكيف يمنع منها إنسان؟ هذا إنكار يعني لصريح السنة. صحة الاشتقاق صحيح، حديث ابن مسعود رضي الله عنه اللهم نسألك من كل اسم واك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي، في قوله أو علمته أحدا من خلقك يظهر منه صحة الاشتقاق، لأن هذا تعليم من خلال ما ورد في كتابه السنة أن يسأل الله عز وجل بما وردت به أفعال الله أو صفاته، وهي طريقة السلف، أنا لا أعلم أحدا ممن عد الأسماء الحسنى من السلف إلا وعد فيها ما هو من الأسماء المشتقة، الوليد بن مسلم والعلماء قد ذكروا رواية الوليد مسلم ما تكلموا إلا على أنها مدرجة وليس أنها فيها أخطاء في العقيدة كما يتكلم ويتفوه به البعض، يقولون أن الأسماء التي وردت في رواية الوليد المسلم فيها أخطاء في العقيدة، كلام منكر وباطل ولبسوا على العوام. الذين العلماء لم يزالوا، الترمذي ذكر هذه الرواية ولم يتكلم أحد من أهل العلم قط على أنها خطأ في العقيدة، إنما تكلموا على قضية الإسناد فيها، هل هي مدرجة من كلام الوليد المسلم أم أنها مرفوعة في الحديث، من العلماء من حسنها مرفوعة والصحيح أنها مدرجة، ولكن هذا ليس قدحا في الاعتقاد، هذا ليس فيه الأسماء المنقولة عن أبي جعفر محمد الباقر، الأسماء المنقولة عن سفيان بن عيينة، كل من تكلم في هذا الباب تكلم بأسماء مشتقة، ذكر أسماء مشتقة، فعجب لمن يقول أن هذا خلاف قول السلف. الإمام الشافعي في كتاب الرسالة وهو كتاب مجمع على نسبته للشافعي يدعو الله عز وجل بأسماء هو يشتقها في الحقيقة لم تعد من أسماء الحسنى. الله أنت الجاعلنا خير أمة أخرجت للناس، الجاعلنا خير أمة أخرجت للناس، هذا من كلام الإمام الشافعي. الإمام أحمد يعني يدعو بها غياث المستغيثين، ونقل ابن تيمية رحمه الله الاتفاق على صحة الدعاء بذلك، وابن القيم رحمه الله ذكر الأسماء المقترنة التي يمنعون منها الضر النافع المعطي المانع، وإنما منع من أن تفرن. حتى لذلك يعني تجرأ من خطأ يعني الاشتقاق بأنه قال كل هؤلاء مخطئون، وهو يصرح بذلك أنه يقول لا فيش حد كبير على الخطأ. صحيح نعم، ولكن أنا أتكلم عن أن من أين أتيت أنت بهذه التخطئة. هذا قول محدث في الحقيقة. الكتب التي ننصح أن تقرأ قبل رمضان والتي تشرح المساجد بين ركعات التراويح، أنا أنصح بهذا المقام بما يصلح القلوب، وبما يعني بالنسبة لقبل رمضان لا شك أنه يلزم قراءة فقه الصيام حتى يتعلم الإنسان ما وجب عليه، وكتب التفسير وكتب إصلاح القلوب أنا أنصح بها في هذه المقامات. ثم طائف المعارف فيه أشياء غير صحيحة. أيضا ابن رجب، ماشي ابن رجب بأحيان كثيرة تكون أحاديث ضعيفة وباطلة كثيرة جدا. و تقولي عالم في حديث وما يذكر أشياء كثيرة جدا ضعيفة و في نزعة صوفية، بس على ضبط انضباط يعني، بس بيذكر أشياء كثيرة فعلا. نقاب فريضة أم فضيلة؟ خلاف بين أهل العلم، المجمع عليه أنه مشروع، والجمهور على أنه مستحب. قل هذا واستغفر الله.